أيها الأحبة، إن الصبر على طلب العلم جهاد في سبيل الله، صبر في العلم وصبر على الدعوة. دعوة أهل السنة سفينة النجاة، سفينة في البحر ثابتة تسابق أمواجه، واجهتها الرياح فما غيرت وجهتها، وتقاذفتها العواصف فما حطمت أصولها. أصولها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوة الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي وسلامه، الطائفة المنصورة التي سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هم المتبعون للسنة المحذرون من البدع خشية وقوع الناس فيها، وفي التحذير من البدع وأسباب وقوعها والسلامة منها يحدثنا الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة وفقه الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا يخفاكم معاشر الإخوة جميعا خطورة البدع وأثرها السيء على الفرد والمجتمع، ومعرفة المرء بأساليب أهل البدع وبالأسباب التي تسقط الإنسان فيها لاجتنابها أمر مهم. فالله سبحانه وتعالى يقول عن الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهذا قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر في الناس يقع فيه. من هذا الباب أحببت أن أبين بعض الأسباب التي توقع المرأة في البدع والأهواء ليجتنبها المرء وليحذر منها وليصون نفسه من الوقوع في البدع والأهواء. من أولى الأسباب أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء، فإن الطالب إذا أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء اقتدى بهم وأخذ عقائدهم، ولو كان قد أخذ من أهل السنة، فإنه تتسرب إليه بدعهم مهما كان حريصا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أهل البدع والأهواء كالعقارب، يندفنون في الأرض ويرفعون عقائرهم، فإذا تمكنوا لدغوا. جاء في ترجمة عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف شيخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، قال له يحيى بن معين: من أين أخذت هذا؟ يعني التشيع، كان فيه تشيع، من أين أخذته؟ وأنت شيوخك شيوخ ثقات وأهل سنة كمعمر ومالك وابن جريج والثوري والأوزاعي. فقال: قدم علينا جعفر ابن سليمان الضبعي، وكان فاضلا حسن الهدي، فأخذت ذلك عنه. فتأمل يا عبد الله خطورة أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء. وجعفر بن سليمان كان شيعيا، مع أن عبد الرزاق رحمه الله تعالى لم يكن سبابا ولا شتاما، بل جاء في ترجمته أنه قال: لا أستحل أن أقدم عليا على أبي بكر وعمر. وذكرهم يوما فترضى عنهم جميعا، ترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قالوا: فيه تشيع، وهذا التشيع تسرب إليه من جعفر ابن سليمان. وهذا يدلك أيها المبارك على خطورة أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء. من الأسباب أيضا قراءة كتب أهل البدع والأهواء، ففيها خطر عظيم جدا على دين المرء، فإنها تغير عقيدته وتفسد عليه دينه. جاء في ترجمة الغزالي: قالوا: مريض بالشفاء. والشفاء هو كتاب ابن سينا، ومعلوم أن ابن سينا كان زنديقا وكان من الفلاسفة. فالغزالي قرأ هذا الكتاب فتسرب إليه ما تسرب إليه من العقائد الفاسدة التي تخالف دين الإسلام، ولهذا أخذ من هذا الكتاب ومن غيره الفلسفة، حتى قال تلميذه أبو بكر ابن العربي: ابتلع شيخنا الفلسفة فأراد أن يتقيأها فما استطاع. وهذا يدلك يا طالب العلم أيها المبارك على خطورة القراءة في كتب أهل البدع والأهواء. ولما سئل أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى عن كتب الحارث المحاسبي في الخطرات والوساوس، فقال: لا تقرأ فيها. فقال له قائل: فيها مواعظ. فقال: من لم يتعظ بكتاب الله لا وعظه الله، لا وعظه الله. من لم يتعظ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وعظه الله. من لجأ إلى كتب أهل البدع والأهواء أضر نفسه وعرض قلبه للشبهات، وشبهاتهم إذا مرت قرت، وإذا قرت ضرت. ولهذا لحرص العلماء أفتى بعض أهل العلم من علماء المغاربة بإحراق كتاب إحياء علوم الدين، صيانة لعقائد الناس وسلامة لأديانهم، حتى لا تتسرب إليهم تلك البدع التي ذكرها الغزالي في هذا الكتاب. ومن الأسباب أيضا مجالسة أهل البدع والأهواء، قد لا يأخذ العلم عنهم لكن يجالسهم، يسمع حديثهم، يسمر معهم، وهذا أمر خطير. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولهذا جاء في الإبانة لابن بطة عن ابن عباس وجاء بنحوه عن الحسن البصري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. نعم، تمرض قلبك، تدخل فيه البدع، تصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء عن الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله أنه قال: لا تجالسوا أهل البدع والأهواء، فينبذون في قلبك فيغيرونه ويفسدون عليك قلبك. ونهى أهل العلم عن مجالسة أهل البدع والأهواء صيانة لنفسه ودينه، وأيضا حتى لا يغرر أحدا بالجلوس معهم. ومن الأسباب أيضا الاغترار بالكثرة، وهذه الكثرة يروج لها أهل البدع والأهواء. نحن على الحق، الأشاعرة 70% من المسلمين، ونحن أكثر الناس إلى غير ذلك. فبعض الناس يغتر بالكثرة، والله سبحانه وتعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بإصابة الحق. ولهذا جاء عن الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله أنه قال: لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. لا تستوحش من قلة من كان معك على الحق وعلى الهدى. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسيعود غريبا. لا تستوحش من قلة الأعوان على الحق، ومن قلة المناصرين لك على السنة، ولا تغتر بكثرة الهالكين الذين هلكوا وتركوا الصراط المستقيم. فالمرء يستأنس بالهدى، يستأنس بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فالله الله يا طالب العلم أيها المبارك أن تغتر بكثرة أهل الباطل، بكثرة المخالفين للحق. من الأسباب أيضا، من الأسباب تقديم الرأي على الشرع. وقد قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استحسن في الدين فقد شرع. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسنن وأهل السنن، وإياكم وأهل الرأي، فإنه لما أعيتهم السنة حفظا لجأوا إلى الرأي. ولهذا قال سفيان ابن سعيد الثوري عليه رحمة الله: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. الدين بالآثار، أي المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمروية عن السلف من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولهذا جاء عن الثوري أيضا أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا هو السبيل، وهذا هو الصراط المستقيم، أن الإنسان يتبع الآثار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والواردة عن أئمة السلف عليهم رحمة الله، ويحذر من الآراء المجردة ومن الاستحسان العقلي. فالبدع أكثرها كانت استحسانا بعقول بعض الناس، استحسنوها بعقولهم فشرعوا للناس تلك الطرق، وشرعوا للناس تلك البدع، وتبعهم الناس أو كثير من الناس على ذلك. من أسبابها أيضا الغلو في الدين، فالغلو في الدين سبب من أسباب الوقوع في البدع. قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين، وأنه سبب من أسباب هلاك قبلنا. إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج الذين غلوا في دين الله سبحانه وتعالى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عبادتهم من صلاة وصيام وتلاوة ونحو ذلك، ومع ذلك حذر عليه الصلاة والسلام منهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، أي استئصالا جماعيا لا يبقي منهم أحدا. فإياك يا عبد الله أن تغلو في دين الله سبحانه وتعالى، فإنه سبب من أسباب الهلاك. وعليك بلزوم الصراط المستقيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود حين أن خط خطاً وخط عن يمينه خطوطاً وعن شماله خطوطاً، وقال هذا صراط الله مستقيماً، وقال هذه سبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. من الأسباب أيضاً من أسباب الوقوع في البدع ترك أهل العلم والابتعاد عنهم، ترك أهل العلم والابتعاد عنهم، وسلوك طريق الأصاغر حساً ومعنى، فإن هذا مرتع من مراتع أهل البدع والأهواء، يشككون في العلماء الكبار في مصداقياتهم في منهجهم في عقيدتهم في نزاهتهم في أخلاقهم، حتى إذا نفر الناس منهم تلقفوهم في الطريق وصرفوهم ببنيات الطريق عن الصراط المستقيم. ولهذا على طالب العلم وعلى المسلم أن يرجع إلى كبار أهل العلم وأن يرتبط بأهل العلم، اسألهم عن دينه، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء ما يبين هذا من الآثار السلفية التي تدل على أن الابتعاد عن أهل العلم وعدم الأخذ بنصائحهم وإرشاداتهم سبب من أسباب الوقوع في البدع. فقد روى الدارمي في مسنده من طريق عمرو بن سلمة قال كنا عند باب عبد الله بن مسعود وكنا ننتظره، فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا لا، فمكث فإذا عبد الله بن مسعود يخرج من بيته وهو ذاهب إلى المسجد، فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن رأيت في المسجد أمرا ولم أرى بحمد الله إلا خيرا. قال وما رأيت؟ قال إن عشت ستراه، رأيت حلقا في المسجد وفي كل حلقة رجل بيده حصى يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100 وكبروا 100 فيكبرون 100 وهللوا 100 فيهللون 100. فقال ما قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظارا لأمرك. فقال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ وضمنت لهم ألا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ فذهب عبد الله بن مسعود إلى تلك الحلق ووقف عند حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا يا أمة محمد؟ ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر. فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هي حصى نعد بها التسبيح. فقال هل عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه حجة كثير ممن يحدث في الدين يقول ما أردنا إلا التقرب إلى الله، ما أردنا إلا العمل الصالح، ما أردنا إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا لا يسوغ لهم أن يحدثوا في دين الله شيئا. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم: ما أرى إلا عامتكم أو أكثرهم منهم، أكثركم منهم. قال الراوي: فرأيت عامة أولئك الحلق يقاتلوننا أو يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فتأمل أيها المسلم كيف أن البعد عن أهل العلم وعدم الرجوع إليهم وعدم أخذ نصائحهم يوقع المرأة في البدع والأهواء، وقعوا في شر أو في من أشر البدع التي ابتدعها أولئك، وهي بدعة الخوارج والعياذ بالله. لم يأخذوا بنصيحة عبد الله بن مسعود، بل بقوا على ما هم فيه في التسبيح والتهليل والتكبير، وتطور الأمر بهم حتى خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم بالسيف، وكفروا الصحابة وقاتلوا عليا ومن معه رضي الله عنه، خيار هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تتهاون يا عبد الله ولو كانت البدع في نظرك يسيرة، وليس في البدع يسير إلا أنها متفاوتة. كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: البدع تبدأ أشبارا وتنتهي فراسخ، تبدأ أشبارا وتنتهي فراسخ. فاحذر يا عبد الله أن تنأى بنفسك عن أهل العلم وعن طريقة أهل العلم، تغتر بذكائك أو بعلمك أو بحكمتك أو نحو ذلك، فتضل الصراط المستقيم وهو بين يديك، وهو بين يديك وعلى ناظريك. فهذا سبب أيضا من أسباب الزيغ والهلاك. من أسبابه أيضا، أعني انتشار البدع، فشو الجهل وقلة العلم. إذا فشل الجهل وقل العلم كان ذلك سبب من أسباب وقوع كثير من الناس في البدع والضلال وانتشارها. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا، ضلوا الناس، وذلك لأنهم جهلة تصدروا لتعليم الناس أو لإفتاء الناس أو لتوجيه الناس أو لوعظ الناس، فيوقعونهم في البدع والأهواء والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض سريعا، وإن انتعاش العلم أي ارتفاعه وثباته وانتشاره، وإن انتعاش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم يذهب بهما الدين والدنيا. ففشو الجهل سبب من أسباب انتشار البدع، وسبب من أسباب سقوط المرء في البدع والأهواء، لأنه ليس عنده فرقان، ليس عنده تمييز بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين النافع والضار، بين المشروع والممنوع، فليس عنده ما يميز به، فسرعان ما يقع في البدع والضلالات ويقع في الأهواء عياذا بالله. وهذا يجعل المرء يسعى في رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الناس. فبث العلم ونعش العلم سبب من أسباب قوة الدين، وسبب من أسباب صلاح أمر الدنيا. فالله الله معاشر المسلمين، معاشر طلاب العلم، في نشر العلم وبثه وتعليم الناس، فالناس في حاجة، الناس في حاجة إلى تعلم العلم، تعلم فرائض الدين، تعلم السنن، تعلم الآثار، بثها في الخطب، بثها في المحاضرات، بثها في الدروس، بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فإن كثيراً من الناس تصدى لتعليم الناس زعم في مواقع التواصل الاجتماعي، يورد الأحاديث المكذوبة والباطلة، وينشر في الناس البدع، وينشر في الناس الخرافات. فأنتم أحرى أن تتصدوا لهم لبيان أخطائهم وبيان بدعهم وخرافاتهم، وذلك بنشر العلم وبثه في أوساط الناس. من أسباب الوقوع في البدع والأهواء قلة الناصحين الذين يبينون السنة ويدعون إليها ويبينون البدعة ويحذرون منها. تجد بعض الناس ربما ينشر العلم لكن لا يبين خطورة البدع، لا يبين أن فلانا ليس على الجادة أو فلان من أهل البدع والأهواء، يقول أبث العلم وببث العلم يتبصر الناس، وهذا خطأ ولا شك أن هذا خطأ. فالله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تتضح طريق أهل الباطل والتحذير من أهل البدع والأهواء. كان في زمن السلف يحذرون من فلان وفلان بأعيانهم، يحذرون من فلان وفلان بأعيانهم حتى يحذرهم الناس، حتى يجتنب الناس طرائقهم ولا يسلكون سبيلهم. وهذا من النصيحة وليس هذا من الغيبة في شيء كما ظن البعض، وليس هذا من أكل لحوم العلماء كما يظن بعض المغفلين، بل هو من النصيحة في الدين، هذا هو النصيحة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لعامة المسلمين متعينة، خاصة لمن تصدى لنفع الناس وتعليم الناس، فيجب عليه أن يبين حال أهل البدع والأهواء وأن يحذرهم من طرائقهم وأن يبين لهم طرق السنة وسبل السنة وأن يبين لهم علماء السنة الذين يوثق بفتاواهم ويؤخذ من علومهم. فإن هذا من النصيحة في الدين. من الأسباب أيضا من الوقوع في البدع التقليد الأعمى المذموم، التقليد الأعمى المذموم الذي ابتلي به كثير من الناس. تجده لا يسأل عن دليل المسألة، لا يسأل هل هذا دل عليه دليل أو لا، ما دام أن فلان فعله فهو شرع وهو دين وهو حجة إلى غير ذلك. ولهذا انتشرت كثير من البدع بسبب التقليد الأعمى، التقليد المذموم. فالواجب على المرء أن يتجرد، وإذا رأى شيئا أو سمع شيئا يسأل عن دليله، هل دل عليه دليل من الكتاب والسنة أو لا، وهذا الدليل هل صحت دلالته أو لا، وصح في ثبوته أو لا، حتى لا يقع في البدع والأهواء، لا يقع في البدع والأهواء. من الأسباب أيضا الثناء على أهل البدع والأهواء، سبب من أسباب السقوط في البدع والعياذ بالله، أن تثني على رجل من أهل البدع والأهواء فيغتر بثنائك إنسان لا يميز فيقع في البدع التي وقع فيها ذلك المبتدع. قد تثني عليه لكونه مجيدا في علم التجويد أو في الحديث أو في اللغة أو نحو ذلك، فيغتر بذلك، يغتر بذلك فيأخذ عنه البدعة وينشرها في أوساط المسلمين عياذا بالله. فقد جاء عن أبي الوليد الباجي عليه رحمة الله أنه سأل أبا ذر الهروي من أين أخذت هذا، يعني علم الكلام وعقيدة الأشاعرة. قال كنت مع أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني في طريق فلقي الباقلاني، أبا بكر الباقلاني، فقبله بين عينيه وذهب، فقال قلت أنت إمام المسلمين، ما كنت أظن أن تصنع هذا بأحد، من هذا؟ فقال هذا إمام من أئمة المسلمين يذب عن الشريعة، هذا أبو بكر الباقلاني. والباقلاني كان على طريقة المتكلمين وكان على معتقد الأشاعرة، فلزمه أبو ذر الهروي فأخذ عنه طريقة المتكلمين وعقيدة الأشاعرة، ثم جاء المغاربة إلى مواسم الحج وكان أبو ذر الهروي في الحرم يقرئ صحيح البخاري، كان له سند في البخاري وكان سندا عاليا، فكانوا يسمعون منه صحيح البخاري، أخذوا منه صحيح البخاري وأخذوا منه عقيدة الأشاعر والمتكلمين ونشروها في المغرب العربي. فبسبب هذا الموقف انتشر مذهب المتكلمين والأشاعرة في المغرب العربي، وكان كما قال شيخ الإسلام والذهبي كانوا على مأثور السلف من الاشتغال بالفقه ولا يعرفون ولا يخوضون في الكلام. ومن الأسباب أيضا وأجملها الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة والساقطة، ومن الأسباب أيضا يعني أسباب الوقوع في البدع والأهواء الدنيا والمناصب التي يلهث وراءها كثير من الناس، وأهل البدع والأهواء يشترون كثير من الذمم بالأموال والوعد بالمناصب والتمكين في الوزارات ونحو ذلك، وهذا من قديم، هذا الأمر من قديم اصطادون به ضعاف النفوس. وفي الختام نشكر الله سبحانه وتعالى معاشر الإخوة أن هيأ لنا مثل هذه المجالس الطيبة التي فيها يعني بث العلم وروح الأخوية والتعارف بين الأحبة والإخوان والتواصل بينهم، وكذلك فإن مثل هذه الدورات لا يقتصر عليها المرء بل عليه أن يستمر في الطلب وحضور حلق العلم ومجالس العلم عند المشايخ الفضلاء المعروفين بالعلم والسنة وسلوك طريق السلف، ليأخذ العلم النافع فينفع نفسه وينفع غيره. كذلك نقدم شكرنا لهيئة الأوقاف على ما تبذله من حرصها على جمع كلمة أهل السنة وعقد مثل هذه الدورات النافعة المباركة، وكذلك نشكر مكتب الأوقاف في مدينة الخمس على ما قدموه في هذه الدورة من جهود مباركة مبذولة ظاهرة في سعيهم في إنجاح هذه الدورة، وكذلك نشكر لجنة هذا المسجد على ما قدموه لطلاب العلم وعلى ما قدموه من خدمات واحترام وتقدير وتعاون، وكذلك نشكر أهالي هذه القرية ومن حول هذا المسجد وجميع أهل الخمس على رحابة صدورهم وعلى حفاوتهم وعلى كرمهم، ونشكر أيضا الجهات الأمنية على ما يقومون به من ترتيب وتنظيم وحرص منهم على أن تكون هذه الدورة في أمن وأمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وكل من شارك ولو بالكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.